رشی سے مسلک کا ایمان و اسلام مترادفان دی او کہ ایمان و اسلام متساویان صدقان دی کہ ایمان اسلام تا مترادف ہوئی کہ ایمان اسلام تا مترادف متساویان صدقان ہوئی متساویان صدقان ہوئی دیوئی با مترادفان نبی کتر آجی خدی دوائی چی دلق دیو گی یا جوغل مفهوم با واحد بی او ایمان و اسلام جسی دی چی بی مفهوم واحد دا اسلام مفهوم خضوع او انقیاد اور ایمان مفهوم تصدیق دا چونکی ایمان اسلام مستلزم دا ایمان دا را او ایمان مستلزم دا اسلام اراده له حال دې کوم متشاریان صدقان دې چې ته یو وی نسبا قبول کوم او اسلام د سوای مستلزم دا ایمان لرا دا وی وجه تاسو پرم وی دی وا وجه دا چې اسلام معنا دا خضوع او انقیاد خضوع او انقیاد او خضوع انقیاد دا مراد خضوع انقیاد باطنی کا او خضوع انقیاد دا بیا مستلزم دا قبول او اذعان لارا قبول او اذعان لارا خضوع و انقیاد باطنی بھی کہنا تعریف دا بتا کہ اذعان و قبول دا احکام و ہما روی او قبول الاحکام و اذعان بالاحکام دا تصدیق مانا دا او تصدیق دا ایمان مانا دا اسلام مستلزم شولو قبول الاحکام او اذعان بالاحکام لرا دا تصدیق دا او ایمان بل سوک نگا بلکی سوک دا گا تصدیق دا ناچی اسلام مسلم شو تصدیق لرا اسلام مسلم شو چالا را ایمان لرا ذکر چیل ایمان مانا حفظ سنگا سوک دا گا تصدیق دا اسلام مسلم شو ایمان لرا او ایمان هم مسلم دا اسلام لرا لیکن ایمان مانا صرف والا قبول الاحکام او الاذعان بالاحکام کا نا نشاتی سے قبول الاحکام او اذعان بالاحکام بھی نغتب انقیاد و خضوعهما لألوهیت اللہ تعالی بھی اہل لکونه تعالی خالقا و مستوجبا للعبادتی نجاز ایمان مسلم شروع اسلام لگا نو ہر یو پخل میں اس کے لازم و ملزوم ہو پہلو نسی وجہ نا لیکن چی یو چلتا کے صادق کی گی نبر بہما متصادق کی گی نو فسف اتانا الاسلام و ایمان متصادیان سبقان و لیسا بھی مترادق ہے کتاس وجہ سارے تاکو مخلہ سے جوئے گا چی یعنی الاسلام هو الخضوع والانقیاد بمعنى قبول الاحکام والاذعان بها وذلك حقيقة التصديق تقول الإسلام معنى خضوع انقياد هذا خضوع انقياد معنى إذعان وقبول أو دغة تصديق أو دغة إيمان دا دين أخو دا ثابت لكي بظاهرة يكون معنى دا إيمان دا نغة معنى دا سادة دا إسلام هم دا يقول يجب مترادفان جردي كنا نسمى جزء مترادفان دي نا تصدق فرمي لي وان چلے کہ ماشی ویڈیو کا نا چلے اسلام الخضوع والانقیاد بمعنى قبول الاحکام والاذعان دی دا غیر معنی و مراد ما مطلب دا ہو چی اسلام معنی دا خضوع انقیاد و دا مستلزم دی قبول او اذعان دا نا چی دی معنی شدا قبول او اذعان دا حتی چی طرح دو پا ثابت شی بیا ساری منس کے لئے دلے و رغا چابان جی رد کرے و سوک دوائی کی ایمان اسلام دا متغیران دی یعنی متغیران صدقانا دی فریبا نیسو کرے ہو رد کرے ہو رد خمویات دکا تچھے وائی اپیزا چې اسلام او ایمان سدي متغیران دي شتقانه نو بیا با مونږ ته توایو ښه ته شي واجب دي متغیران شتقان دي کنه بیا درته وای کنه چې ما حکم من امن ولم يسلم او وما حكم من اسلم ولم يؤمن کچی وای دی متغیران دی ان بیا دار تو وای کنا کہ مسلم او مومن دی متغیران حکمن دی اگر وی متغیران حکمن دی نو کتاب ورته وګورای ښا ومن اثبت التغایر يقال له ما حكم من آمن ولم يسلم او اسلم ولم يؤمن فان اثبت لاحدهما حكما ليس بثابت للاخر قالوا مثلا مؤمن تيكم ثابت كذا حكم مسلم ثابت بي نعم فبها فمرحبا بهذه الحالة فبها فمرحبا بهذه الحالة سبتا مطلوب ہو اس کو کہتے مطلوب کہ تغایر لکھا نا شدقان جب ثابت شدقا نا کل جدا ثابت کی کہ دا حکم دا شدقا مومن تا شامل او مسلم تا شامل نا کیا خبر نا خبی کرنا ایمان اسلام شدی متغیران دی مسلم و مومن خلن سے متغیران شدقان دی وإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها أي فمرحبا بهذه الحالة أي ثبت مطلوب أهو فإن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر فبها اي فمرحبا بهذه الحاله يعني ثبت مطلوبه لكنه لا يثبت لاحدهما حكم ليس بثابت لاخر فان اثبت لاحدهما حکما ليس بثابت للآخر فبها لا حكم مطلوب ثابت فلو تغير ذا ولكنه لا يثبت لأحدهما حكم ليس بثابت للآخر وذاك دليل فينا المؤمن المسلم كي لا في يو حكم يتخذ ثابت مسلم ده مثلا أبل كي ثابت في مؤمن ده نشي كذلا لذا مسلم او مؤمن فرعان دا متحد حکمان دی هم پا دنیا کی هم پا آخرت کی لہذا مطلوب دا دیس قائد التغیر ثابت شولو انا او و الا آتا دا قائد التغیر اس بات کا حکم و نکی لی احدهما جاگا حکم واقعی تو ثابت بھی نا کہ اس بات نو کی تا نا بیا سمجھتا بولے کہ جلا تغیر نشتا بلکہ سے موجود دا اتحاد موجود دا لیکن اس بات وہ نکڑے ایشی جاگا قول مداسس و باتی رفت تغیر دا ویلا فقد ظہر بطلان قول ایہی محمود مقتل ہے اذا نوم سلاله مفتي محمود جاوید نوم سلاله تخصوص لذا كان اذا نوم مفتي محمود او بعدی يوم اغاسي مفتي محمود واحد اغاسي خواب مضبوط بیا ورپسی طالبانو پرون تاسو سوال ویلے ہوتا نا پر ان قیل قوله سارا لتا سلی داوی لا تلازم صدقان باندے تساوی صدقان باندے اعتراض ہوا وہ تعلیوہ ایمان تفسیر کو فإن قيل قول بيتر هذا ونيتر هذا فإن قيل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا يا جسم سماء لنبي الإسلام وإيمان شدي متغير لك لكن قولوا أسلمنا نا لا فتلقي تدريك إسلام وخو إيمان فكي فإن قيل قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا صريح في تحقق الإسلام بدون إيمان لا سنج الإسلام أو إيمان متساوي صدقا شوالو لأنه قد تغير مالو ميجي تاكل طرفنا جواب تقول ناصر إدوا باسل خلاصة دغسنا وي ملاسيب ذاتي کوم اسلام و ایمان سره متساوی صدقان وایم کنه نو دا آغا ایمان نه مراد دا آغا ایمان مانا خضوع انقیاد باطنی اسلام به معنی خضوع انقیاد الباطنی دا مونږ ایمان سره متساوی صدقان وایو او دی آیات کې دی یعنی چې لپاره ټول دې دلته چې اسلام بغیر د ایمان نه راتلی شي دی آیات کی اسلام پر مانا دے انقیاد و خضوع باطنی سرا نہ دا بلکہ دا پر مانا دے انقیاد ظاہر سرا دا میرے دا سوال باری کھولو نا قلنا المراد ان الاسلام المعتبر فی شرع لا یوجد بدون الایمان اسلام معتبر فی شرع لا یوجد بدون الایمان موجود اسلام ایمان بغیر موجودی کی نقل مراد اسلام معتبر فی شرع او دا اسلام د خپل انقیادی باطنی سره او هو فی الآیت بمعنى الانقیاد ظاهر من غیر انقیاد الباطنی بمنزلة تلفظ بکلمة شهادت دا لسانی ایمان خود کن ظاهری ایمان کا او دا ایمان معتبر ادوار جہنم کی مفید دنی جات سی ندا من غیر تذیق فی باب الایمان تذکیر خلق بین سوال ہوتا نا توائی اسلام او ایمان سدی متصویان صدقان دی دا صحیح دا نا جگہ دی اسلام تفسیر پا حدیث کے کلمت شہادت سر سوئے او اقامت صلاة سر اتاد زکاة سر سوم درمتان سر او حج بیت اللہ سر سوئے دا لہذا ایمان کو اسلام بنا پدر حدیث باندے دا اعمال ان عبارت شوالو فإن قيل قوله عليه الصلاة والسلام دليل على أن الإسلام هو الأعمال لا تصديقه في إيمان الأعمال نوم ده إسلام الأعمال نوم ده إسلام التصديق القلبي نوم ده أن إسلام بذلك المعنى إسلام هو أعمال نوم شيء نا إسلام ده معنى سر مستلزم ده إيمان وتصديق لرا لکه اعمال به وی او تصدیق او ایمان قلبی به وی اسلام دی معنی سره ایمان در مسلم نه ده نو چې مسلم نه کړو نو جمعه کو تصاوی شد کنه د کوم معنی را او ارشاد اسلام عبارت شي دی اعمال نه ده حدیث کې اسلام تفسیر دی اعمال سره وسوالو اسلام به معنی اعمال دا مسلم نه دا ایمان او تصدیق لره دا کی اعمال وی او تصدیق او ایمان کوي قلبی وی تاسو باندې دی نذیر کتل یې نتا کتل یې کنا دا روسو علی الدهریان نه دی کنا دا غشي اعمال وی کا ایمان پر دیگه خلوی؟ نا یا غمر باندی خود ایمان نو پا خدایم ایمان نشتا دخوا او آمار وی طالبان نا خوښونه یې کتلې دې په خوابه کوم کارونه چې کول کنه د تاسو نه زیات نفونه کوي د تاسو نه زیات روزي نشي د تاسو نه زیات تصفیه لري ډیر د روس د خپل ایجنسی اهلکار کې جی پی ورته کتل کوي کې جی پی لګاړل نه هغه د زارو خپل ایجنسی د ډیرو اهلکارو بلوچستان کې په کلونو امامت یې کړی دی بلوچستان کې په کلونو امامت یې کړی دی بیا وروسته په چلو کې لګې دا په چلو کې لګې چې اسلام به امام امر مستلزم ایمان او تجدید قلبی را رگا نا نکی سیزان نشتر نا بیابت تصاوی کتکان دکو مانا را اسی دیتر را مکل ناصر تاسو جواب کرا ہے جواب حاصل خلاص دغاوا حاصل بورا تاریبا ما چی ویدیو کنا چی ایمان و اسلام سدی ایم و تصاوی دی سدو کان آلتا اسلام نما مرادو تا اعمال ما انت زمون اسلام نور اسلام ایمان الاعمال بلکی زمون مراد اصل کہ اسلام نہ اسلام بمان الخضوع والانقياد الباطني اغا مستقيم ایمان ترجیح کرا دا لہذا تصاوی سے کن ثابت تا کو بوان رسول انا خلاص دا کہ مونگا اسلام بمان الحقیقی دا ایمان سره متساوی شکان وای او حدیث کے کوم اسلام دې کړه راغی او بنا په دې باندې اسلام ایمان سره مصالح شرک نه شول دل ته اسلام معنا کیږي سره نه دل ته اسلام د معنا مجازي سره ده چې اعمال دي یک څه ایمان ده کنه ایمان معنا حقیقت تصدیق ده کنه خو کنه نه کړه ایمان مجازن په دې اعمالو کې استماع کوي اگر اعمال لا شي کنه چې ایمان اسلام ده پاره علامات و ثمرات ور خالی کته کتابی ورته غوړو وسو پاین قیل قول علی رضوان و سلام علی اسلام و تفضا لا اله الا الله و محمد رسول الله و تقیم الصلاه و تؤتی الزکات و تصوم رمضان و تحج البیت ان استطعت الیه سبیلا دلیل علی ان الاسلام هو الاعمال تزیق القلوب علی جلر مستلزما دا قلنا المراد ان ثمرات الاسلام ان ثمرات الاسلام وعلاماته كذلك يلقى حديث کے اسلام کے ثمرات و علامات ذکر سے ہوا ہے بن اسلام اطلاق مجازن ہوا ہے گا ہمون اسلام بذل کر مانا کو متساوی کتکن دے ایمان سرا نہ واو کن مون ایمان سرا جو سے شکن ولے گا اسلام کو مانا دے خضوع اور دے انقیاد باطنی سرا اگر مسلم بے ایمان لگا دا ان اسلام داغه معنی سره ایمان مې کې تساوی شتکان موږ یو خبره کول کړه او حدیث کې خو اسلام مراد د اعمال ثمرات د اسلام دا اسلام معنا مجازي دا ولنه مراد من الحديث ان ثمرات الاسلام ولا ماته ذلك كما قال عليه السلام لقوم وفدوا عليه تدرون ما الايمان ما ایمان بالله وحده فقالوا الله رسوله اعلم قال عليه الصلاه والسلام شهاده ان لا اله الا الله دا ایمان ته څنګه پیغمبر کړل دا ایمان د معنا مجازي سره ور ایمان معنا حقيقي سوا ته دې قلبي دا ایمان معنا مجازي دا ایمان ثمرات او علامات دي شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله و اقام الصلاه و ايتاء الزكاه و صيام رمضان وان تؤدوا من المغنم الخمس فكما قال عليه الصلاه والسلام الإيمان بضع وستون شعبا أفضل هذا بضع إطلاق تدرين واخلة لأنها كوري كيجي هذا بضع إطلاق تدرين واخلة لأنها كوري كيجي نبضع سبعون إيمان وتذكر سدى باسا أويا سدى باسا أويا أقدر باندي أويا هم كذلك إن باندي أويا هم كذلك إذا منسك هم كذلك في علاها قولوا لا اله الا الله وادناها اماتة الاذى عن الطريق دام ده ایمان تفسیر ده هذا ایمان ده ثمرات و ده علامات سرا ده ایمان معنا مجازی ده ایمان معنا حقیقی اگر تجدید قلبی نامون که ایمان و اسلام مترادفان و آیو کنه طالبان و ایمان و اسلام ده معنی و حقیقی و سرا نہ دلیل مانی ہو مجازی ہو سارا نو یاد تا سوال صبح دا واری پاتے کھولو پڑھنا بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في المشيئة يعني الكلام في الاستثناء في الإيمان. تصبر ما يريد هذا آغا أصل مبحثه في الكلام في المهنة على الإيمان ده غير مبحثه. تصبر في المهنة. وإذا وجد من العبد التصديق والإقرار صح له أن يقول أنا مؤمن حقا أي أنا مؤمن قطعا يتحقق الإيمان عنه. لذا إيمان قبلتا نجي باركا فلغة تصديق وإقرار نجي باركتك ولا ينبغي أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله تعالى لا يتسنى بنا كيفا لا مناسبنا ذاك ولي لأنه إن كان لشك فلا يستثنى لا ده شك وجنه إذا بديك شك تبقى مؤمن ده وكمؤمن ده فهو كفر فهو شك في الإيمان سده كفر لأنه في استثناء شك تباروين ده وكفر لا محالة وإن كان للتعذيب عقد استثناء تعذيب تباروين يعني وإحالة الأمور هذا التعذيب وإحالة الأمور إلى مشيئة الله تعالى أو لشك في العاقبة لا قبلت أخير كبا لتزيك إيمان بان إطباط شمكنا لا في الآن والحال أو للتبرك بذكر الله تعالى إيادة استثناء تبرك بفاره بذكر الله تعالى أو للتبرك عن تزكية نفسه أو إيادة إن شاء الله بيلا يسيسنا هذا بار التبروبي أن تزكية النفس هي تزلق النفس ذا تزكية نبري يمن كوما أول إعجاب بها لئه ريادة استثناء إن شاء الله بيلا هذا بار التبروبي عن الإعجاب بها لئه ذا إعجاب بها لئه إنا أو لتبرع أن تسكية نفسه والإعجاب بحاله تزخد بسان يما الإعجاب بحاله أخبر حال بسان كول أخبر هارشتا سویل او دا بلتا استعمال پا کمال گانلو انا انچه تبرو دا پاروی دا دغا ایجابنا نو دغا صورتونو که تیست اسنا تعجیب دا پارا دا یا شک پلاق بد تا پارا دا یا تبرو تا پارا دا یا تبرو دا پارا دا انی تسکیه وانی ایجاب نو فل اولا ترکو ہو ذا سوچوں کہ اس اتنا جائز خدا اولا بیادا ہے کہ سرائے وہ کی انا والے لما انہو یوہمو بشک تب وائے انا مؤمنون انشاء اللہ لا تب وائے شک پر آقبت تب پا رہا کچھ چیز ہوا ہے انہیر کا مقلان بتیا کر پر باندھے کئی تو تو ہم اللہ تعالیٰ کہ پکر ایمان کسا دا نظر بازی کم فهمو ملگرو لردقتا وهم نبچ قولو دفار خدا دسی تا انشاءاللہ ووائی اگر تا انشاءاللہ شک بالعقبت وغیر دفارا ووائی ولی هادا دیو جنا قال مصنف لا ينبغی دون ان يقول لا يجوزو لأنه اذا لم يكن لشک فلا مانع لنا في الجواز بیا جائز دفار كيف وقد ذهب إليه إلى الجواز كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم. أوصي سؤال يا ذهبنا جواب أستاذي وشريك التصديق وشريك إقرار نوديك ذات تزيد اقرار باوجود بیاوائی کہ انا مؤمن انشاء اللہ دا ان شاء الله ټیک ته فقط په ایمان د پاره نه ځاخنه دا نه شک په لاته وت وغیرہ د پاره دا اوس ته یې دا ان شاء الله ویل د خو لا هو دا ښه دا لا هو کله ځکه چې راځه خو ایمان څخه بیا وای انا مؤمن ان شاء الله ان شاء الله ویل کوم څه ها څنګه نه هکې نه ویل چې ان شاء الله وای کنه نه بیا به کلام لا کوي نه لکه چې بتوري مثال تو وای چې انا ساذهب الى دار بعد الظهر ان شاء الله تعالى مصير خلاني شكرا دلتا بقول ان شاء الله لغو بي قوي ما قوشتا قوي قد تجيكم در كرسا ابرارم در كرسا اسو بيبا ان شاء الله دا بذير سدا لغو دا لكا سي قولة بطوري مثال خانا دا سو تشاف خون جو دارت ہے ذکر مولا کا دین مولا کا ابراہیم کا تھے کہ وہی سے بڑا کاری وہی سے جوان کاری یا پھر نہ لے جوان ہوتا ہے وہ کیا سی دوائی کا نا کہ انا شاب انشاءاللہ لگا تو کلا کھانا تھا کہا تو پھول بھی نہیں کیا پھر سے بھائی شاب جا ہم نے کہا پیا تو سنگے بھائی کہ انا شاب ہونا انشاءاللہ نمو تنیم وعیدہ بصورت ثبوت شو دا تصدیق و دا اقرار کی انشاءاللہ ویل دا لغو دا سیلہ کا بصورت تحقوب دا شباب دے جسو کا انشاءاللہ ویل لغو نو یو مومن دا پارا فا انا مؤمن انشاءاللہ ویل لغو دی یکا صاحب دا پارا جا انا صاحبونا انشاءاللہ لغو دی یا خیل لغو من دا کلام اشارے سے تو جواب کرتا طالبہ انا شاب انشاءاللہ لغوا دا انا مومن انشاءاللہ دا لغوا دا تاہلہ لغوا کا لغوا دا وجل فرق مفتر سے وجل فرق خالی بولی کتاب سے وَلَيْسَ هَذَا وَلَيْسَ أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْشَاءَاللَّهِ مثل قولك أنا صاب إن شاء الله حتى يكون لغوا باطلا لك أنا صاب إن شاء الله لغوا أو باطلا دا وصوة ذكرت لأن صبابا ليس من أفعاله المكتسبة صباب دا شاب دا أفعال مكتسبة ونخونا لك صباب تعزت بلا اختیار حاصل کا بلا اختیار حاصل بلا اختیار لا تاسو کسب کرے گا لأن سباب ليس من أفعاله المكتسبة ولا مما يتصور البقاء عليه في العاقبة والمآل أن سباب ذات متصور البقاء فدبانه ولا مما أن سباب آغا أمورنا ذات لاغه کبي لاغه شي کدا ته متصور وي دا کا په هغه باندې فل عاقبت وال معال پای شباب عاقبتن وال معالن باقي پاتې کیږي مزيو جنا کته وای کنه انا شاب ان شاء الله هغه با سپېته کال نه بعد هم شاب يم ان شاء الله لاغه لاغه په دې په ځای ولا کنه چې کال نشواب باندې بقا شو متصور خو وای کنه اولا مما يحصل به تزكيه النفس سباب سره نفس تزكيه راځي سباب سره سره شو کی جوړي کی شو سباب سره سره ولي جوړي کی دال ته شاله ویل تبرو ان تزكيه النفس کنه چې زه خپل نفس تزكيه نه کوم ځان ته ولي وایم کنه دې د پاره ان شاء الله نشي راتلله او کلامي ما يحصل به تزكيه النفس او الايجاب او نخو د شباب سره ايجاب حاصلي خود پسندی لگا ایجاب هم خود پسندی آغا سیف سر آسی دیگی چه غبتا مکتسب وی اشباب سا مکتسب دا نا مجال دا انشاءاللہ تبرو عنی الاجاب لپارا هم نشیلات لگا نو لحاظا دارمی دارتا انشاءاللہ شک پیل آقبت والمعال لپارا هم نشیلات لگا لیکن اخکار خبر لکنا چه معالا عاقبتا با شباب وی نا دا قطر خبر دا مداد انشاءاللہ شک پیل آقبت تپارا هم رات لائی نشی دالتا انشاءاللہ دا تبرو عن تشکت النفس تپارا هم رات لائی نشی تبرو عن الاجاب تپارا هم رات لائی نشی لہذا انا شاب انشاءاللہ بسوی لغوا وی بخلافتا انا مؤذن انشاءاللہ ذکا ایمان دا عقبت او دا معال پتہ لگی ذکر دوار خبری متصور دا چا عقبتان او معالن ایمان پاتی شی او دا چا الازو باللہ پاتی شی دا چا سب پیل عقبت پر انشاءاللہ ویلو صحیح نانمو انشاءاللہ لغوا نسولو بل ایمان دا سی دا چیزی سر تشکید نسم راضی جیسا را اجاب ہما راضی دا چا انشاءاللہ تبروان تشکید والا اجاب دا پارا قصر دا صحیح دالتا لغویت نشتا انا صابن کی لغویت نشتا نا انا مومن انشاءاللہ دادا انا صابن انشاءاللہ پشان ندا بلکہ انا مومن انشاءاللہ دا پشان دا انا زاہد متقن انشاءاللہ وطا انا زاہد متقن انشاءاللہ ملک سنگی چا انا زاہد متقن انشاءاللہ لغوانا دغری انا مومن انشاءاللہ لغوانا او انا زاہد متقن ان شاء الله الله ونجا اذا زهد التقوى هذا فعل منتصب هو نجا بل هذا كي زهد التقوى بانه بقاهم متصورة عدم بقاهم متصورة ان مآل وعقبت كي شق بنا بانه زهد التقوى سر ان شاء الله ويلا اشي حبيبي كسب لدي مآلنا عقبتا بعد التقوى او زهد قاتي شي او كفاتي بشي انه جس طرح تشکیہ نفس مرادی اجاب مرادی جو تبرو دفار تبرو ان تشکیہ یعنی اجاب دفارا انشاءاللہ جو تقوی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نو انا زاہد المتقین انشاءاللہ لغوان وزارا جا انا مومن انشاءاللہ ہم لغوان جو دیو بابنا دی فخلاف انا شابنا انشاءاللہ اغا زان تبابو دا سباب نفس الاختیاری دا او نا بقا والبانی متصور دا نا غیر سر تشکیہ او اجاب حاصل ہوگی بل مثل قول کا نزاہد متقن انشاءاللہ تعالی وذہب بعض المحققین الى ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق دی بعض محققین دا استثناء دا جواز دا پارا ایوا بلا وجہ ذکر کرے دا چاگا مخی ذکر شوی دا نا وذہب بعض المحققین الى ان الحاصل للعبد هو حقیقت التصدیق الذي اغا حقیقت التصدیق به يخرج العبد عن الكفر عبد المؤمن تا کی حاصل دا قطعان و یقینا دا حقیقت تصدیق اللذی دا بہی یخرج العبد من ان الکفر لیکن التصدیق فی نفسه قابل لشدت و ضعف و حصول التصدیق الکامل حضرت ایمان دو قسم تعلیم ہے یہ نفسی ایمان ہے ابو الایمان کامل نتا پچھو تصدیق و اقرار حاصل گا آر دفعہ تا نفس ایمان راغل ہے نفس ایمان کے شک نشتا گا کیونکہ انشاءاللہ وہی کہ نفس ایمان کے شک دپارا خود کفر لکا نا بے انشاءاللہ بے سا ناجائز آو کہ انشاءاللہ جائے وہی شک دپارا پر ایمان کامل کے ایمان با کامل کا ہوئی کامل بھی ہوئی اور کامل بھی کیونکہ ایمان کامل حصول قطعی نہ تھا نزدی بارت انشاءاللہ بھی رہا دا جائز ہو دا وحصول تذیق الکامل المنجی المنجی من العذاب مطلقا وحصول تذیق الکامل المنجی من العذاب مطلقا چینہ بس وقت پارا جہنم تذی انا بجہنم کے ابدا دپارا وی وحصول تذیق الکامل المنجی المشار الیہ بقوله تعالى أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم أولئك هم المؤمنون حقا كي دي إيمان كامل تذيك كامل تإشارة رغل إذا وحصول التذيك الكامل إنما هو في مشية الله تعالى لیکن جدی وجود متردد تھا مذکور تھا تو ایمان کامل داو کا ایمان کامل پر بارک استثناء جائز رہا اقوالا انا مؤمنون کامل انشاء اللہ تعالی اور نفس ایمان اگر بارک استثناء نہ روا لیکن نفس ایمان کے کیسے رہے استثناء کے جو فرق کا وجہ نہ تھی بیدہ کفر لا خلاص وچار سجی مولا ولما نوکلہ بانی نخو کئی اگر انہوں نے کہا نوکو جارت وردہ تکاری کی اکارا کی بھی کنے آن دین بتا سے بیادا حقی پورا دے وائی انشاءاللہ تعالی آہ خدا سے جی بکارا